وحكايتك يا اللي نسينا حتفوتنا لشقنا وليالينا، وحكايتك يا اللي نسينا حتفوتنا لشقنا وليالينا. ولا احنا يعني الشوق بينا كان قد بس ما يشغلنا، ولا احنا يعني الشوق بينا كان قد بس ما يشغلنا. لو كنت تقدر تكفينا اللي شغلنا شغلنا اللي شغلنا يناسينا. ولا احنا يعني شوق بينا كان قد بس ما يشغلنا. لو كنت تقدر تكفينا اللي شغلنا شغلنا اللي شغلنا يناسينا. كان شوق بينا كان قد بس ما يشغلنا. لو كنت تقدر تكفينا اللي شغلنا اللي شغلنا يناسبنا.